إلا كانوا عنه معرضين. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يرزقنا الاقتداء بسيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.